وجنب أن يمس سوء منهما فلفظ ما قال وأنه معلوم لأن يعني من رواية أبي إسحاق السبيعي عن الأسود وهو مدلس. وبكل حال فهو عام مقيد بحاله الدالة على الوضوء، فلو صح لكان المراد من أن يمس ماء لما غسل لو صح، محمول على أنه ينام وهو جنب لم يغتسل لكن بعد الوضوء. وفي الصحيح أن عمر قال يا رسول الله إذا كنت جنبا فهل أنام؟ قال نعم إذا توضأت فأنام، توضأ ثم قف الجنوب يتوضأ قبل أن ينام. فكان فدلت هذه الأحاديث على أن يستحب الوضوء وهو جنوب قبل أن ينام وقبل أن يأكل، يستحب له الوضوء أيضا إذا أراد المعاودة معاودة الجماع، كل هذه مستحبة. والحديث هذه حديث عائشة في سورة الغسل، هذه ميمونة إذا كان يغسل كفيه ثلاثا ثم يستنجي بالماء، وفي حديث ميمونة يضرب يده بالتراب اليسرى بعدما يستنجي بها ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يحفن على رأسه ثلاث حفنات ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل رجليه كما هذه ميمونة. هذا هو الأفضل، يغسل جنابه يبدأ فيغسل يديه ثلاثا ثم يستنجي ثم يضرب التراب بيديه أو بالصابون أو الجنان ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يحفن على رأسه ثلاث حفنات حتى يروي رأسه بالماء ثم يفر الماء على بقية جسده يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر ثم يغسل إليه. إذا كان المحل فيه شيء يهتر عليه إليه يغسلها مكان آخر حتى ينظفها، هذا هو السنة. وهكذا المرأة إذا كان رأسه مشدود تمر عليه ثلاث مرات، ما قالت ابو سلمة شد شعرات أما قلت وغسل جنابه والحيضة، قال إنما يكفيك أن تحتي على ثلاث حافلات، إذا كان رأسه مفتول تحتي على ثلاث حافلات تشد بالماء تغزه بالماء ثم تفر مع جسدها يكفي الحمد لله، فلا يلزمها نقضه. لكن في الحيض يستحب لها نقضه لأن جاءت حديث فيها الأمر بنقضها، في الحيض تنقضه وتغسله أكمل. أما في الجنابة فلا يلزمها ولا يشرب لها لأن الجنابة تكثر وتكرر وتكرر كل ليلة وكل يوم، فلا يلزمها نقض ولا يشرب لها نقض، يكفي أن تمر الماء على رأسها وإن كان مشلولا. وفق الله العظيم ترك السنة مكروه مكروه معلش. الله عنك قول ابن القيم ما في العمل في الصحيح في حديث ابن سلمة باختصار هذه الجنابة دون الحيض وليست رفضة الحيض محدودة. لا لا رواية مش في رواية مسلم لكن ولا الحيض ينقل تكونها الحيض تنقل أولى وأفضل جمع بين الروايات. جمع بين الروايات لا هذا يدل على جوازه. ما رأيكم في من قال الأفضل عند الاغتسال ألا يتنشف وعند الوضوء يتنشف؟ الاغتسال لا يتنشف أفضل ترك التنشف، أما الوضوء فلا بأس به. لا مستحب السنة مستحب لأنه أنشط ويعود يدعو الميت يكرر الدعاء الميت يكرر الدعاء الميت قد دعا لنفسه اللهم كن حيا وميتا الى الابد.